أنت من سيتحداني؟ ما هذه المسخرة؟ بمجرد سماعي لاسمك لا أتذكر سوى الطنجرة. أنا ليفاي أكرم مسحب رأسك مخصوص. اذهب إلى عند الماما، الأسد لا يقاتل سوس. اسمي تانجيرو أيها العجوز القزم القصير، تعال لنرى من الذي رأسه سيطير. أنت بارد مثل الموت، أظنك تحتاج لغلي. ليفاي أنت ليفا، فلتذهب وتبدأ الجلي. لو كنت مكانك لعبدت كل الشياطين. أنا أواجه عمالقة وأنت فريقك متخلفين. واحد جبان وأيضا خنزير مستاء، أظن أن رأسك قاتل لأنه منغلي من الغباء. تعلم أنت ممل ولم تحظى يوما بنص. بدأت أشك أنك رجل. أوه ما هذا الخصر، أنا قاتل الشياطين وستأخذ مني عقوبة. لو ظهر لك شيطان سوف تدخل في غيبوبة. تخسر أمام أقزام وأنا أقتل العمالقة. لو تعلم فقط حجمها ستكون بحجم ملعقة. أنت بالفعل أحمق، رأسك تعرض للضرب. حاسة الشم عندك عالية، ربما أواجه كلب. أنت كما أنت لم تتطور باختصار، فتصبر قريبا لأتعلم تنفس النار. أنت شخص عادي، هزيمتك ستكون سهلة. إن أحضرت لك نزك لن تتحمل منها ركلة. أنا القائد ليفاي، سأقتلك بلا رحمة. أنت مجرد كلب، خذك هذه اللحمة. لو ترى كيف أتحرك سيصيبك الإعجاب. أنا أشرح العمالقة وأنت تسكب الأكواب.